جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. صلاة في المحراب الأخضر في روضة غناء أتراها الندى خمر الحنان، صبغت حواشيها بألوان الربا روح الجنان. الورد في أعطافها ما بين ممتنع وداني، والفجر يحتضن الزهور كما التقى قلب بثاني، والطل ينثر دمعه في لوعة عصفت بعاني، فكأنها وكأنه حبات عقد من جماني. غيد من الأزهار ترقص في مغانيها الحسان، ما بين ساجية العيون وبين أحداق رواني. والنهر يعجب للطبيعة إذ عراها ما عراها، ووشاحها من لاز ورد الخلد يخفق في سماها. هل مسها الحب العجيب فأشرقت تشكو هواها، أو تشتهي قبل النسيم ورف فانبعثت رؤاها. واستيقظ الشوق البعيد وأحيت الذكرى أساها، والفجر بالأنغام والنجوى يغمغم في رباها. والزهر في حان النسيم يذوب في فرط التفني، والعود في يمناه يسري لحنه في كل أذن. يبكي فتلقاه أنينا عازفا عن كل مين، ويطوف بالنغم الشهي له شذا في كل لحن. طافت به في الفجر ضاحكة ترقرق بين دني، تمشي فيحجبها اليقين فلا ترى إلا بظني. مست بفتنتها العيون كأنها أطياف جني، وتود لو يخفى هواها بين أعطاف وردني. هيفاء من حور الجنان وحولها سرب يغني، والحان يزخر بالجمال كأنه جنات عدن. حور كأحلام الربيع لهن شأن أي شأن، ألهمنه معنى الشذا والحب يلهم كل فن. شعر فوز العنتيل. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. هندسة إذاعية أشرف سمير، أداء عزة سعد الدين.